بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. المطلب الأول أهمية الكتاب. تتضح أهمية كتاب المنهاج باعتناء مصنفي به أولا، إذ أنه الأول الذي أدرك مقدار اختصاره وقيمة محتواه فصنف عليه كتابه المسمى الدقائق، مبتدئا أول باكورة الاهتمام به وقاطفا لثماره الناضجة، قائلا في مستهل افتتاحه: فهذا كتاب فيه شرح دقائق المنهاج والفرق بين ألفاظه وألفاظ المحرر للرافعي رحمه الله تعالى. نعم، الإمام النووي تأليفه كثيرة معروفة، وسنأتي عليه إن شاء الله في ورقات أخرى كتبتها أنا، وإن كان هذا الورق الذي نقرأه الآن ومن تأليف الدكتور عبد الحميد الكراني حفظه الله، فأنا أستفيد مما كتب. الإمام النووي كتاب المنهاج هو كتاب ليس فقط فيه تلخيص محرر، بل فيه تنقيح المذهب، ولأجل ذلك كما سيأتي علينا إن شاء الله في الدرس الذي بعد هذا أنه لخص أشياء كثيرة جدا لدرجة الإلغاز، فكجاء كتابه معتصر مختصر ودقيق متين، لا يكاد يقع في خطأ إلا الشيء الذي يقع فيه البشر. لأجل ذلك كتابه دقيق، يحتاج إلى انتباه وفك. وكتاب المنهاج لا يعد عند الشافعية هو نهاية ما استقر عليه جهد الإمام النووي، هناك التحقيق، لكن التحقيق ما كمل منه إلا الربع الأول، وما زال في شيء كثير ما كتبه الإمام، ما أسعفه العمر فمات رضي الله عنه قبل أن يتمه. لكن من القواعد التي يجب أن نعرفها من الآن، من المواطن التي فيها إجمال أو تحتاج إلى مزيد بيان، يراجع فيها الروضة ويراجع فيها المجموع، لأن التحقيق لا يغطي كل شيء. ما وجدته في التحقيق فهو جيد، لكنك الروضة تكاد تكون مطابقة للمنهاج من حيث الاصطلاح، وسيأتي علينا بأن الاصطلاحات في المنهاج هي من سبل الاختصار والتنقيح معا. يعني الإمام النووي عمل جهد عظيم أنه لخص جهد أئمة الشافعية واصطلح على ما لخص، فيعني جاء كتابه الدقيق ذو عناية فائقة. فكتابه هذا كما قال الشيخ هو من المحرر وهذا معروف، لكنه لم يكن مجرد ملخص ومهذب للمحرر، بل هو نقح المذهب من خلال ترتيب المحرر، استفدنا منه هذا. نعم. ويبدو أن الإمام النووي كان مبيتا نيته على خدمة المنهاج مذ بدأه، وأنه بحاجة للاهتمام لأنه جاء مختصرا من وراء مختصرات، إضافة لما بينه وبينها من سنين متباعدات. صرح بهذا في مقدمة كتابه المنهاج فقال: وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر، هذا صنيع مؤلفه وهذه حظوته عنده، فأما من عاصره وأدرك علو هامته وشموخ قامته ورسوخ علميته وبروز أهليته فشأن آخر، فهذا شيخه جمال الدين أبو عبد الله محمد الطائي الجياني الذي له التصانيف السائرة، وهو الأستاذ المقدم في النحو واللغة، كان من أوائل المتابعين لمؤلفات الإمام النووي والمهتمين بإنتاجه العلمي، فكان ممن امتدح كتابه المنهاج، كما أن في مدحه للمنهاج وهو شيخه ثناء يتوج به النووي. نعم، ابن مالك رضي الله عنه يعني أثنى جدا على الإمام النووي، والإمام النووي حقيقة يعني هذه وقفة، يعني يستفاد من سيرة الإمام رضي الله عنه ورحمه تهذيب النفوس قبل أن نتعلم العلم. يعني نعم الإمام النووي لا يبخس قدره ولا شأنه، لكن الذي رفعه ربنا سبحانه وتعالى به ألا وهو وقاره وصبره وحلمه وورعه وتزهده الشديد في الدنيا. ففي الدنيا يا إخوان لم يكن يلبس إلا الخشن ولم يكن يأكل إلا الخشن، تفضل. وكان السلام السلام وكان على حالة والله ما يستطيعها أحد. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد كان على حالة من الزهد والورع ما لا يحتمله أحد، يعني لا يقوم في مقامه إلا الصديقين. فقد كان رضي الله عنه قواما لليل، يعني ليس هذا في آخر عمره كما هو عادة أكثر الصالحين أنه يفعل ذلك في آخر حياته أو عند الكهولة، بل كان رضي الله عنه من شبابه قواما لليل، صواما للنهار، ورعا كثير الصلاة. كلمة ورع، والله الذي لا إله إلا هو، أن الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه لو أن الإنسان أراد أن يصف يعني ورعه الحقيقي لأمضى الساعات الطويلة وهو يصف العجب العجاب من ورعه رضي الله عنه، ومما رأى يعني الإنسان وسمع من شيء من عجيب ورع هذا الإمام وزهده وحسن نيته إن شاء الله. وأقول أنا العبيد، هناك من الشافعية من هو أعلى من النووي، ومن هو أكثر بحثا منه، ومن هو أوسع اطلاعا من النووي، لكن الله بارك للنووي لحسن نيته وحسن ورعه. يعني أضرب أمثلة، يعني احنا نقرأ فقه لكن لابد أن نعرف يعني مقدار هذا الإمام. لماذا بارك الله في كل كتب الإمام؟ والله يا أخوان حتى كتاب التحقيق يعني هي ورقات ودقائق المنهاج ورقات، والله الذي لا إله إلا هو ما كتب الإمام النووي كتاب ولا ورقة إلا وصلت وشاعت. ولا يستحيل أن يطلب إنسان العلم دون أن يقرأ كتب الإمام النووي، بل عاد كل الشافعية الذين هم نصف الأرض، ها نصف الأرض من المسلمين، عادوا كلهم في صحيفة الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه. الله يرضى عن الإمام النووي يحشرنا هذا رحمته. السلام. فقد بارك الله للإمام رضي الله عنه وأعطاه رتبة، والله ما نالها رجل بما نعلم، ولا نزكي على الله أحدا، بما يظهر لنا وبما نعلم، ما رأينا رجلا نال حظوة من العلم وحظوة من الطاعة والحسنات. قد بين لنا سبحانه وتعالى أنه يكتب آثار الموتى، وكل هذا مدون ومكتوب، وكل الشافعية الآن وكل من يدرس الفقه الشافعي ويفتي بالفقه الشافعي فهو في صحيفة الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه، كما هم كلهم في صحيفة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وما نال هذا إلا بحسن الإخلاص وبقربه من الله سبحانه وتعالى. فلا يخلو بيت من بيوت المسلمين، ولا يخلو مسجد من مساجد المسلمين من كتب الإمام النووي، إن كان شرح مسلم أو كان رياض الصالحين أو آداب حملة القرآن، وعد من مئات الكتب. ما يخلو بيت، كل بيت من بيوت المسلمين حتى عصاتهم موجود عندهم رياض الصالحين، موجود عندهم شرح النووي، حتى الأربعين النووية. ما يش الأربعين النووية في ميزان العلم عند العلماء، لا شيء، موجودة في كل كتب الحديث. لكن الله بارك لهذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه، بارك الله له في عمله وعمره رضي الله عنه، وهو لم يعيش إلا 44 عاما وشهرين، 44 عاما وشهرين. سبحان الله تعالى. أسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، فهذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه بارك الله في عمره وبارك الله في عمله وفي علمه. فلاحظوا العمل الذي عملوا، والله الذي لا إله إلا هو أن الجبال لتنوء به، يعني المنهاج وحده، لو أن المنهاج وحده اجتمعوا عليه كل الشافعية في عصرهم ما جاءوا به سبحان الله تعالى. فقد جاء بشيء عظيم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فكان ممن امتدح كتابه المنهاج، كما أن في مدحه للمنهاج وشيخه ثناء يتوج به النووي، إذ تمنى أن لو حفظه، وذلك بعد أن وقف عليه فقال: والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظته، وأثنى على حسن اختصاره وعذوبة ألفاظه. وهذه شهادة فخر لها مدلولها المتين وعمقها الغوير، كما أنها تندرج تحت لواء وثيقة الإنتاج العلمي المحكم في زماننا اليوم. امضي امضي. وتوالت بعد هذا عناية العلماء عامة والفقهاء خاصة في زمانه وبعد مماته، حتى مضت السنين، فأصبح المنهاج محورا تدور حوله الجهود، وعينا تنبع منها الفوائد، ومأدوبة تفوق بفريدها وتحيفها كل الموائد، وتحيفها كل الموائد. ولما قدمت وغيره نعم. ولما قدمت وغيره فقد حدت بالعلامة الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الرملي همة لشرح المنهاج، فوشح مقدمته بمدح الإمام النووي وثنائه على كتاب المنهاج، فقال: قد ملأ علمه الآفاق، وأذعن له أهل الخلاف والوفاق، وأجل مصنف له في المختصرات، وتسكب على تحصيله العبرات كتاب المنهاج. من لم تسمح بمثله القرائح، ولم تطمح إلى النسج على منواله المطامح، بهر به الألباب، وأتى فيه بالعجب العجاب، وأبرز مخبآت المسائل بيض الوجوه كريمة الأحساب، أبدع فيه التأليف، وزينه بحسن الترصيع والترصيف، وأودعه المعاني الغزيرة بالألفاظ الوجيزة، وقرب المقاصد البعيدة. عن الإمام النووي ما وصل إلى المنهاج إلا وقد مر بمسألة تنقيح المذهب عبر ما ألف، فحمل من ميراث العلم الشافعي ما يصعب على كثير من علماء الشافعية. ادخل هذه جواش. قد ألف كتابا على تنقيح الوسيط للإمام الغزالي، وأبان فيه المشكلات التي في كتاب الإمام الغزالي، يعني كتاب الغزالي هو يعد كالتلخيص الثاني لكتاب نهاية المطلع. مع ذلك قبل أن يشرع في شرح الوسيط وبيان مشكلاته وتقريحه، بيّن الأخطاء التي وقع فيها الإمام الغزالي في مسألة اختيار الوجوه واختيار الأقوال وكيفية التهذيب، وما هو موافق لأصول الشافعية والشافعي، فاهتم ببيان لبيان ما عليه العمل، بل بيّن ما قد وقع فيه الغزالي رضي الله عنه من بيان بعض الأخطاء في اختيار الطريقتين الخراسانية والعراقية، وهذا في بيان بعض المشاكل في الوسيط وأسهب جدا. ثم انتقل بعد ذلك إلى كتابي الشيرازي اللذان يعدان أهم كتب المدرسة العراقية، التنبيه والمهذب. فالتنبيه كتب عليه كتاب زاخر في بيان الأخطاء والصواب والتصحيح، حتى سمي تصحيح التنبيه، وهذا كتاب عجيب. يعني كيف يجرؤ رجل من المتأخرين على تصحيح طريقة عراقية، بل وكذلك على العمل على الطريقة الخراسانية في كتاب آخر. ثم بعد ذلك، لأن كتاب الغزالي يعد امتداد للمدرسة الخراسانية ولو كان أنه ينقل عن المدرسة العراقية، بعد ذلك بعدما اشتغل في التنبيه وأبان ما عليه العمل وما يوافق له الوجوه الصحيحة المخرج على الأصول الصحيحة وعلى الأقوال الصحيحة المناسبة للرواية الصحيحة، ومن هنا كأنه ابتدأت عنده مسألة حكاية المذهب. لأن تذكر لما تكلمنا عن المدرسة الخراسانية، المدرسة الخراسانية لا تهتم جدا بنقل إيش روايات، بل المدرسة العراقية هي المعتنية بنقل روايات مشهورها وصحيحة. فيبدو هو من بداية شغله على كتب الإمام الشيرازي وهو أحد أئمة المدرسة العراقية، ابتدأ بمسألة التنبه لتصحيح الرواية، فابتدأ من هنا في طريقة حكاية المذهب، ألا وهو حكاية القول الصحيح الموافق ما عليه عمل أصحاب الوجوه وأئمة الشافعية من تلاميذ الإمام، وما يوافق ما اختاره الخراسانيون عبر مسألة تنقيح وتهذيب الأصول. لأنه احنا اتفقنا على أن مدرسة خراسانية كان عليها الجهد الأكبر في مسألة تنقيح إيش؟ أصول الشافعي. مدرسة عراقية كان عليها الأهم الأكبر في رواية النصوص. نعم. أقوال. فإذا هو كأنه يعني، وهذا من توفيق الله الإمام الشافعي. الإمام النووي عفوا. يعني هذا من توفيق الله له أنه اشتغل بأحسن الكتب التي فيها مظان إخراج المذهب الصحيح. بعد ذلك شرح المهذب في المجموع. يعني لا عجالة قبل أن أشرح بالورقات التي بعد هذه. يبدو أن مسألة التنقيح مع التحقيق ابتدأت عند النووي أكثر من الرافعي. فالرافعي كان مهذبا منقحا، مهذب للأصول والروايات، منقحا لما هو يتخرج على الوجوه والتخريجات الصحيحة، كما سنأتي إن شاء الله في درس نسهب في بيان الوجوه والتخريجات عند الشافعية. فيبدو أنه ظهرت عنده مسألة التحقيق، والتحقيق هنا بمعنى ذكر الدليل على أصول الشافعي. فالوحيد من الشافعية الذين كانوا يدعمون ما اختير على مذهب الإمام أي سيد الشافعي بالدليل هو الإمام النووي، لكن أين؟ في المجموع. في المجموع، معنى كتاب المجموع فقه خلاف عالي، إلا أنه كان يدعم المذهب الشافعي بأدلته، فاستفاد. فيقول الأئمة الشافعية بعده: فالنووي له قدر وفتح لباب، ألا وهو تخريج أحاديث المذهب. إيش تخريج؟ والمقصود تخريج كان بدر المنير لابن الملقن؟ لا. أيوة، هو كان يذكر الدليل الذي كان يعتمد عليه ضمنا في المذهب الشافعي، وهو معروف بين فقهاء الشافعية، فأظهره بعدما كان معروف في الضمن. فهمتوا كيف؟ فأنت إذا أردت أن توازن المذهب الشافعي على تنقيح الإمام النووي رضي الله عنه، فعليك بالمنهاج مع الروضة، مع الروضة والمجموع. فإن أردت مزيد التحقيق والتنقيح فتراجع تنقيحه على الوسيط وتصحيحه على التنبيه مع المنهاج، فيخرج لك شيء عجيب. فهمنا يا إخوان؟ لذلك الإسنوي في كتابه المهمات، تعرفونه؟ هذا كتاب يتعقب فيه الإمام النووي والرافعي، كتاب كبير يعني، هكذا بعضهم كان يسميه خادم الشيخين، كما كالزركشي له كتاب الخادم على الرافعي وعلى المنهاج، كذلك الإمام الإسنوي رحمه الله على كتاب المهمات الكبير هذا. أنا من خلال بحثي في كتاب المهمات ودراستي عليه، وكنت أعرض على كتاب الرافعي وعلى كتاب ابن الرفعة اللي هو شرح التنبيه وعلى كتاب الإمام النووي المنهاج والروضة كذلك، تبين لي أن الإمام الإسنوي كان يتعجل أحيانا في تخطيل الشيخين، ولو راجع مكان المجموع وراجع بعض الكتب ما إيش وحصل صح له هذا إيش الاستدراك. نعم، وقع الإمام النووي بعض الأشياء فهمنا من أين جارب نتكلم من مسألة كيف الإمام النووي نقح المذهب. ابتدأ بكلامه على كتب الغزالي ثم انتقل لكتب الرافعي ثم انتقل لكتاب المهذب والتنبيه ثم انتهى بالمنهاج مع الروضة. اتفقنا؟ نعم. أما التحقيق وإن كان هو الآخر لكن قلنا ما عاد ينتبه له. لما؟ لأنه صغير وقليل لا يفي لا يعني لا يفي بالإيش بالغرض. نعم. وقرب المقاصد البعيدة بالأقوال السديدة فهو يساجل المطولات على صغر حجمه. يعني لو إن شاء الله أسأل الله أن يمد بالأعمار ويبارك بالأعمال لعلنا إذا توسطنا في شرح الإمام المحلي على المنهاج واستوعبتم المصطلحات أنه أصعب شيء في معرفة الاصطلاحات. وأنا أنبهك حتى تنبه غيرك ما لم يكن يعقل مصطلحات الشافعية من الإمام النووي ودونه إلى آخر ما ألف كحاشية الزيادي وحاشية الشبرميلسي وغيرهم، إذا لم تكن تعرف الاصطلاحات اللي يتكلمون عليها ونسبها في الكتب يحرم عليك أن تتكلم في المذهب الشافعي. لأنه حينما يقول الأظهر غير الظاهر والصحيح غير الأصح، وله طريقة في إخراج الصحيح والأصح في النص والوجه والتخريج بأنواعه الثلاث. تفهمون علي؟ يعني هذا على شكل عام. فإذا لم تكن تعقل كيف كان يفعل وما يصطلح عليه، وهذا الاصطلاح قلت لكم قبل شوي هذا الاصطلاح هو اختصار لإيش؟ كلام كبير لمنهجية كبيرة في مسألة تنقيح وتحقيق مذهب الإمام الشافعي. فهو بدل ما يقف عند المسألة ويسرد لك نسب المسألة في كتب الأئمة الشافعية يقول لك الأظهر. تفهمون؟ فإذا أنت لما تفهم إيش يعني أظهر ومن أين جاء الأظهر هذا وإيش علاقته بالقول المشهور والقول الراجح والقول المستغرب والوجه المخرج على نص أو وجه المخرج على أصل أو التخريجات الثلاثة وعلاقتها بالوجوه والأقوال ما تفهم. ثم نسب هذا في الكتب، يعني أنت كطالب علم شافعي إذا رمت تأصيل يجب أن حينما يقول لك الأظهر أنت فهمت إيش يعني أظهر وتعرف أنه أحيانا يقول أظهر يا أخوان وتكون يعني إحنا استعجال للدرس بس حتى أبين لكم مكانة عمل الإمام النووي رضي الله عنه. يكون الأظهر هذا ليس كما اصطلحنا يكون فيه أدق مثله أدق. كيف تعرف؟ بمراجعة نسب المسألة في كتب إيش من نقح منهم. فهمتم يا إخواني؟ ولعله إن شاء الله سيبين، يعني لعله إن شاء الله بس نصل إلى منتصف الكتاب وبعد الربع الأول أو الثلث الأول حينما تعتادوا على هذه الصلاحات ويرسخ معناها عندكم لعلنا نتدرب. فأقول لكم احضروا كتاب كذا أو الكتب موجودة عندي وأنقلكم عندي عن مكتبة وأقول لك فلان وفلان انزل كتاب كذا وأنت انزل كتاب كذا وأخرجوا لي إيش هذا القول في هذه الكتب وكيف وصل لنا وأنه أظهر. بهذه الطريقة أنت تكون متأصل تفهم يعني كيف وصل هذا، دونه تبقى يعني في عمية. نعم. فهو يساجل المطولات على صغر هذا معنى مساجلة المطولات. يعني لماذا أنا كلمة المطولات هذا اللي أنا قلت لكم، يعني أنت لو تريد أن توثق القول الذي قاله الإمام النووي لذلك ما قال الإمام ابن حجر وقال كذلك الإمام الرملي ولا يجوز بعد ما اختار النووي وقال أصحاب الحواشي لهم وما اختار الإمامان أن تترك وتأتي يحرم عليك ما يجوز، لأن الذي فعلوه هذا هو عمر المذهب كامل. هذا مش مسألة هم ليست هي مسألة اجتهادية ذاتية، هو اختصر لك عمر المذهب الشافعي كاملا. فتأتي أنت وتغير وتختار على هواك وتسمع اليوم من الطلبة وأنصاف المثقفين يفكر أن المسألة سهلة، نحن رجال وهم رجال، ولا يعرف كيف استلوا هذه المسألة من الكتب وكم تعبوا فيها حتى وصلوا إلى هنا. فأنت لو جئت أن توثق، يعني إذا فهمت المصطلحات وفهمت التنقيح الأول والثاني وعمل الجويني وعمل الغزالي، وحتى إلى وصولك لأصحاب الحواشي وفهمت هذا كله، وقلت لك وثق، سيشيب عارضك، العارض سيشيب قبل أن تنهي فصل واحد من التوثيق في كتاب المنهاج. ستحتاج 5 أشهر 6 أشهر يوم متواصل وأنت توثق في المسائل من كتب الأئمة. كيف وصلت لنا هكذا؟ كيف اختاروا الأئمة من أصحاب النهاية وصاحب التحفة عبر إيش؟ منهاج النووي. فهمتم يا إخواني؟ فهو ألخص علينا الإمام رضي الله عنه وأرضاه مسافة كبيرة من الجهد والزمن والتعب حتى استطاع أن إيش؟ لأن يعني يقول الأئمة الشافعية وتقي الدين، تقي الدين السبكي وابن الرفعاتي أعلم من الإمام النووي، ولكنهما ما استطاعا أن يأتيا بمثل ما جاء به النووي، لأنه استفرغ علمه في مسألة التنقيح، وهؤلاء استفرغوا وسعهم في اختيار دليل المسألة له، لأنه التقي وصل مرة الاجتهاد، فما يختاره يختاره لنفسه، لا يختاره المذهب الشافعي وإن كان هو عالم بالمذهب الشافعي. فهمتم؟ إنما النووي استفرغ وسعه لتنقيح مذهب الشافعي، هذا هي الميزة يعني. ولا تقي الدين السبكي وابن دقيق العيد والإمام ابن تيمية، الثلاثة هؤلاء أليسوا بعد النووي؟ بلى، لكنهم أعلم منه، لكنهم لا لا لا لا, لا نأخذ من أقوالهم لمذهب الإمام الشافعي كما نأخذ من النووي. فهمتم؟ نعم. فهو يساجل المطولات على صغر حجمه، ويباهي المختصرات بغزارة علمه، ويطلع كالقمر سناء، ويشرق كالشمس بهجة وضياء. ولقد أجاد القائل، ولقد أجاد فيه القائل حيث قال: قد صنف العلماء واختصروا، فلم يأتوا بما اختصروه كالمنهاج، جمع الصحيح مع الفصيح، وفاق بالترجيح عند تلاطم الأمواج، لما لاوى فيه مع النووي الرافعي، حبران بل بحران كالعجاج، من قاسه بسواه مات، وذاك من خسف ومن غبن وسوء مزاج. جزا الله تعالى عن صنيعه جزاء موفورا، وجعل عمله متقبلا وسعيه مشكورا. ولم تزل الأئمة الأعلام قديما وحديثا، كل منهم مذعن لفضله ومشتغل بإقرائه وشرحه، فبلغ هذا الكتاب من الأهمية مبلغا عظيما، وارتقى في سلم العلم مرتقا عليا، إذ كان واسطة العقد بين المطولات والمختصرات، وهو الكتاب الذي عولت عليه أئمة الشافعية، واتفقت على الثناء عليه كلماتهم المرضية، وتوجهت أنظار محققيهم لكشف غوامضه وتحقيق مسائله وتدليل دعاويه وتصويب اعتماداته والرد على معترضيه وتبيين مراميه. وقد سمع الإمام النووي ثناء العلماء على المنهاج في حياته بجميل صنعته وحسن جودته، وتلك عاجل بشرى المؤمن، إذ وقف على أبيات العلامة رشيد الدين الفارقي شيخ الأدب في مدحه للمنهاج بقوله: واعتنى بالفضل يحيى فاغتنى، عن بسيط بوجيز نافع، وتحلى بتقاه فضله فتجلى بلطيف جامع، ناصبا أعلام علم جازما بمقال رافعا للرافع، فكأن ابن الصلاح حاضر وكأن ما غاب الشافعي. ومن جملة الثناء العاطر ما قال الإمام السبكي: ما صنف العلماء كالمنهاج، في شرعته سلف ولا منهاج، فاجهد على تحصيله متيقنا، إن الكفاية فيه للمحتاج. نعم، بل إن الإمام رضي الله عنه كما قلت لكم من حسن إخلاصه لربه سبحانه وتعالى أنه: ونحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. أن الإمام رضي الله عنه من أولياء الله ومن أهل الله، فذاك العلامة الريم الشافعي قد تناول الإمام النووي وتكلم عليه على المنهاج، فلما مات اسود وجهه ولسانه كما ينقلون، والله أعلم بالصواب. وهذا يعني مما يدل على أن الإمام النووي بذل وسعه في خدمة الدين والنصح للمسلمين، فدافع الله عنه رحمه الله وعفى عنا وعنه. نعم. كما أثنى عليه شيخ جمال الدين الأسنوي أيضا بقوله: يا ناهج المنهاج غير ناسكي، دقت دقائق فكره وحقائقه، بادر لمحي الدين فيما رمته، يا حبذا منهاجه ودقائقه. ولك أن تأخذ هذا من الأسنوي الذي هو من أعلم الناس في المنهاج. لما؟ لأنه هو تعقبه في إيش؟ في المعارضة. لا لكنه حفظ للنووي لمنهاجه القيمة، وكان تتبعه لمسألة تصحيح المذهب، لكنه ما وفق في أكثر الذي فعل رحمه الله. هذا وقد قال الحافظ جلال الدين السيوطي: ومن جلالة هذا الكتاب أن الشيخ تاج الدين بن الفركاح كتب عليه تصحيحا وهو في مرتبة شيوخ محيي الدين، فإنه لما جاء إلى دمشق أحضر إليه ليقرأ عليه فبعث به إلى الرواحية. قلت: بل هو من أول شيوخ الذين قرأ عليهم حين مقدمه دمشق، بل إنه لازمه مدة وقد كان ممن بلغ رتبة الاجتهاد. المطلب الثاني: منزلته في المذهب. تتبين منزلة الشيء حين تدرك حقائقه ويعلم مكنونه ودقائقه، ولذا فلا بد أن نطلع على سر مكانة المنهاج وأسباب انتشاره وسبقه على سائر المختصرات السابقة واللاحقة، فهذا أوان معرفتها والقيام بتجليتها. قال الحافظ جلال الدين السيوطي: المنهاج مختصر المحرر، مجلد لطيف، ودقائقه نحو 3 كراريس، ورأيت بخطه أنه فرغه 19 شهر رمضان 69، وهو الآن عمدة الطالبين والمدرسين والمفتين. ويحكي مصنفه الإمام النووي بداية التفاته إلى تأليفه فيقول: وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذي التحقيقات، وهو كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات، وهو من أهم أو أهم المطلوبات، لكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات، فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه. نعم، قد تذكر قزويني إيش فعل؟ لخص المحرر في ماذا؟ في الحاوي. الحاوي كان كيف المنهاج اليوم بين الناس؟ كان الحاوي في عصرهم طارت به الدنيا، والحاوي إيش خرج منه؟ نظم ابن الوردي وشرح زكريا الأنصاري عليه في البهجة، وشله شرحان، مع أن الشرح الكبير مشهور يحفظ هذه فائدة. شرح زكريا الأنصاري المتوسط الثاني وليس الكبير أدق من شرحه الأول في تحقيق المذهب. نعم. فتبين بما سبق أن المنهاج مختصر من المحرر، وبالنظر إلى المحرر نطالع في مقدمته المختصرة جدا قول الرافعي: نظم مختصر في الأحكام، محرر على الحشو والتطويل، ناص على ما رجحه المعظم من الوجوه والأقاويل، مفرعا في قالب مهذب الجملة والتفصيل، مخمر التفريع والتأصيل. وحين يتبادر للذهن سؤال مفاده: مما اختصر الرافعي محرره؟ وجوابه أن المحرر مختصر من الوجيز، المختصر من الوسيط، المختصر من البسيط، المختصر من النهاية لإمام الحرمين. فإن تبادر للذهن ما كل هذه الاختصارات، فلأنك ستدرك أصل المختصر مع ما قد سبق، بأن المحرر المختصر من الوجيز، المختصر من الوسيط، المختصر من البسيط، المختصر من نهاية إمام الحرمين، المأخوذ من الأم، وكل من هذا شرحناه يا أخواني، ما في داعي لإعادة، تذكروا درس طويل على تفصيل هذا. وكل من الوجيز والوسيط والبسيط الغزالي. أما عن كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك الجويني، فقد جمعه بمكة وأتمه بنيسابور، وهو ضخم جدا، قد اشتمل على 40 مجلدا، ثم لخصه ولم يتم جمعه من الأم والإملاء والمسند 3 للإمام الشافعي، مع مختصر البويطي ومختصر المزني، وبه يدرك علو شأن كتاب نهاية المطلب لجمعه بين أصول إمام المذهب. ولهذا قدمت الحديث عن نهاية المطلب لنقف على أصله ووصفه، ثم يجيء الحديث الآن عن كتب الغزالي 3، فأقول إنه حين شرع في اختصار نهاية المطلب في كتاب تذكروا إيش مميز نهاية المطلب؟ قلت لكم في ميزة، أكبر ميزة في النهاية تذكروها؟ التلقيح الأول، يعد التلقيح الأول. لما؟ لأنه كان لا يمر على القول الذي اعتمده الأصحاب إلا وهو يخرج على أصول الشافعي، يعني يظهر ما هو الأصل المعتمد عليه، وإذا هناك خلاف يرجح بين قولين بما هو أليق بأصول الشافعي. نعم. ولهذا قدمت الحديث عن نهاية المطلب لنقف على أصله وصفه، ثم يجيء الحديث الآن عن كتب الغزالي 3، فأقول إنه حين شرع في اختصار نهاية المطلب في كتاب البسيط رآه مبسوطا أيضا، وفيه طول يعيق عن مطالعته فضلا عن مدارسته، فلم يشأ أن يتركه على هذا البسط، فجاءت فكرة اختصاره في كتاب الوسيط وتم له ذلك، إلا أنه مع هذا الاختصار يظل في مجلدات، فعزم على اختصاره في مجلد، فكان له ذلك في كتاب الوجيز. وبهذه السلسلة ندرك مدى قيمة المنهاج النووي الذي وصل تذكروا إحنا قلنا وليس من هذه السلسلة كتاب آخر. ما هو؟ وليس منها. كثير من الناس يظن أنه منها. وما هو؟ المختصر. الخلاصة. الخلاصة. الخلاصة. لأنه مشهور بين كثير من الشافعيين الخلاصة مختصر من. وهذا صحيح؟ لا. الخلاصة هي من ماذا؟ من مختصر المختصر. مختصر من؟ مزن. مختصر أول من؟ مزن. مختصر أول بعدين الثاني مزن. مختصر أول أبي محمد الجويني الذي سماه معتصر المختصر. ومختصر الأول لما هو؟ المزني. فالخلاصة ليس نسبه من إيش؟ من النهاية. نعم. وبهذه السلسلة ندرك مدى قيمة المنهاج النووي الذي وصل تسلسله الفقهي وامتداده لجذر المذهبي ليس إلى الرافعي الهمام أو حتى إلى الغزالي الإمام بل ولا لإمام الحرمين فحسب بل إنه قد أدرك التمام بمجاوزته العصور والأيام ليمسك بأصل الزمام ويلتقي بمؤسس المذهب إنه الشافعي الإمام. وبما سبق يظهر تميز المنهاج على غيره من المختصرات وقد نبه الإمام النووي على منقبتين رئيستين في مختصره المنهاج هما المنقبة الأولى اختصاره في نحو نصف حجم المحرر ليسهل حفظه ولتألف النفس مطالعته. والله هذا شيء عجيب أن ينقح المذهب عبر هذه السنوات وعبر هذا الجهد وعبر هذا الكلام الكثير الذي ذكرنا كثير منه ثم إن شاء الله سنعيد منه شيء كثير ويراعي مع هذا صغر الحجم لسهولة الحفظ. هذا والله في منتهى الصعوبة لولا توفيق الله ما استطاع هذا. المنقبة الأخرى ما ضم إليه من النفائس والتنبيه على قيود في بعض المسائل المحذوفة من الأصل مع إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو مهما. والآن لما يصطلح الشافعية إذا قالوا وهذه من النفائس يقصدوا أنا كتبت أنا ورقات في مسألة دقائق المنهاج ومنهجه وبعض التفاصيل هذه يجب أن تحفظوها إن شاء الله يبدو ما راح نذلك اليوم نتكلم عنها. لما يقولوا وهذه من النفائس أو هذه من مسائل النفائس هذه المسائل التي زادها النووي على المحرر ولم ينتبه لها الرافعي في هذا الموضع. فهمتم؟ نعم. ثم يختم النووي مقدمة المنهاج بقوله وأرجو إن تم هذا المختصر قلت وقد تم ولله الحمد أن يكون في معنى الشرح للمحرر فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس. وبهذا مع غيره تبوى الإمام النووي منزلة رفيعة في تحرير مذهب الإمام الشافعي حتى أصبح من مصطلحات الشافعية بعده الشيخان ويراد بهما الرافعي والنووي وأكرم بها من مكانة سامية بل إنما اتفقا عليه صار هو المعتمد في المذهب ما لم يجمع صار هو المعتمد في المذهب ما لم يجمع المتأخرون على أنه سهو منهما فإن اختلفا فالمعتمد ما قاله النووي فإن وجد للرافعي ترجيح دون النووي فقول الرافعي هو المعتمد. لأنه هو شو هو نعرانها صار هو المعتمد اسم خبر صار لا شو إعراب هو مفعول به صار المعتمد أو صار هو صار هو لنا فعلتان تيجي هون ولا لا إعرابان ضمير العماد أي الفصل لا محل من إعراب أو اسم ضمير الشأن قصة صار الشأن هو معتمد ما لكم ما بيكون اسم صار نعم الحالتين ما يصير اسم صار كم المطلب الثالث منهج المؤلف في الكتاب. أما منهج الإمام النووي في كتابه منهاج الطالبين فقد نبه على منهجه رحمه الله في مقدمة كتابه وأودعها بإيجاز واضح ولم يدع لنا مجال البحث أو التنقيب عنه ويكمن في أمور أوجزها على النحو الآتي. أولا حرصه على الاختصار ليكون على النصف من حجمه قدر الإمكان مع عدم الإخلال بالأصل المقصود منه الاختصار. نعم إذن هو وفر على المتفقه ألفاظا كثيرة حتى يحفظوها. رامها وين؟ في ألفاظ صغيرة قليلة ليحفظوها. نعم. ثانيا انتقاؤه لدلالات الألفاظ الوافية بالغرض دون ما حشو. انتقى دلالات ألفاظ وليس ألفاظ وافية بالغرض الذي سيؤدي عليه شرح المسألة بل وحكم المسألة وصورة المسألة بدلالة واضحة دعمها كما سيأتي بالاصطلاح. دعمها بماذا؟ بالاصطلاحات. نعم. ثالثا إبداله لبعض ألفاظ الرافعي في المحرر وبخاصة ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما. الألفاظ هذه ليش أصبحت غريبة أو موهمة؟ لأن الموضع الذي هي فيه فيه تنقيح وتصحيح، فهمتم؟ فيخاف أن يلتبس الأمر عليك، أو لأن مسألة غير لا يعني ثابتة بل لها أوجه وما هي محل نزاع بين الشافعية، واللفظ الذي ذكره فيه إيهام، فاصطلح على مكارها ألفاظا واضحة تؤدي المقصود وتعطي المعنى الصحيح دون إيهام. فقام بإبدالها باللفظ الواضح البين وبعبارة أخصر وأمثل. رابعا تنبيهه على قيود في المسائل التي تركها الرافعي مطلقة، وهذه القيود وضحها في المنهاج وشرحها الشيخان من بعده الرملي وابن حجر بأن المسألة كذا كذا في المذهب ليست كما أطلقها الرافعي بل فيها كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. خامسا مخالفته للرافعي في بعض المسائل التي خالف فيها الراجح. نعم. وذلك بإثبات القول المختار واستدراك هذا. إذا سئلت أين صورة التنقيح عند النووي فقول أوضح صورة التنقيح هذا المعلم، هذا شايفين المعلم هذا، هذا هو أوضح صور تنقيح النووي الزائد على أو الجديد على الرافعي. هي بتكون في قلت. نعم. رسمات. سادسا اختط له طريقة لم يسبقه الرافعي إليها بل ولا حتى غيره، وذلك بتحديد مصطلحات ذات تعبيرات دقيقة. وفر يا إخوان، يعني هو بدل ما يخليك ترجع أنت تقرأ قصة التنقيح من بداية وتعرف وجوه والتخريجات وما يقول من تخريجات على التخريجات أو ما يخرج من فروع على الوجوه أو التخريجات، يعني إحنا مش متخيلين الشبكة. أنا لو أريد أن أرسم الشبكة أحتاج 6 ساعات وأنا أرسم شبكة مثلا لباب واحد من كثر ما فيها من تفريع. هذا يفهم من الوجه تخريج ويخرج منه فرع ويراعي خلاف فيه، وجه فرع ويراعي الخلاف فيه، ثم يقول بل وربما يكون له أصل يخرج على أصل مخالف للوجه الذي قلته، بل والوجه هذا يخرج على أصل آخر مخالف للقول هذا لأنه له قول آخر الشافعي، فترجع هاي الثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، لأن وهذا في مسألة واحدة. نووي لخص هذا كله باصطلاح حتى أنت لا تدخل في نسب المسألة بين الوجوه والأقوال والتخريجات بل والاختيارات، اصطلح لك حتى أنت تعرف كيف وصلوا. فهمتم كيف؟ لاحظين قديش يعني لاحظوا كل مسألة فيها هذه الشجرة. لو أنت تريد توثق ما فعل النووي ينتهي عمرك وتوصل لأبنائك وما انتهيت. كيف هو يعني بأقل رضي الله عنه، ربنا بارك له يا أخوان في عمري 12 درس في اليوم عنده، كيف بارك الله في عمره وعمله رحمه الله، لخص شيء ما يستطيع أي إنسان. يعني الشافعية ما زال عليهم الهم هذا من 1000 عام، النووي رضي الله عنه بأقل من 5 سنوات من البحث المستمر صنع هذا رحمه الله ورضي الله عنه. نعم. وذلك بتحديد مصطلحات ذات تعبيرات دقيقة من ذكر القولين في المذهب والوجهين والطريقين والنص. فهمت كيف؟ يعني والأجمل أنا من الأمور اللي كنت أراها وهي صعبة جدا حينما شفت هذه الشجرة الصغيرة رسمتها ثم يعرضها على الطريقة العراقية حينما تكون على الطريقة الخراسانية، يعني هذه ستنعكس تماما. شفت الصورة كثيرة طلعت معنا ترجع إلى العكس كمان، ويوازن بينها بما هو لائق بالمذهب، يعني عمل ليس سهلا أبدا. نعم. سابعا توضيحه للمبهمات في التي ذكرها الرافعي في المحرر وتقييد بعض ما أطلقه من المسائل. سناتي هذا إن شاء الله أنا مرجئ وكتبت هنا بعض الأمور لكن لعلنا ما رح نقرأ اليوم، لكن سناتي إن شاء الله حينما ندخل في الفروع لأنه شرح المحلي أنا يعني إن شاء الله نوفقنا شرح المحلي بالذات، لأن المحلي يفسر المصطلحات وينبه على أماكن المغايرة في مفهوم نفس المصطلح في موضع دون موضع. نوع أحيانا يقول هنا أظهر ويقول في موضع ثاني أظهر، لكن هنا في خصوصية أكثر من الذي قاله هناك فينبه عليه المحلي، وأحيانا تنبيه المحلي في بعض الغموض سنوضحه إن شاء الله. فهمتوا؟ يعني المحلي أنفع لنا في بيان عملية التنقيح مع معرفته الفروع عند الشافعية، لكن التحفة والنهاية لتحقيق القول في الفرع. لكن ما يستطردوا جدا في مسألة كيف وصل هذا الفرع وعلاقته بالاصطلاحات بالتنقيح النووي. نعم. ثامنا إضافته بعض الأحكام التي لم يذكر الرافعي في المحرر. نقدر نقول المحلي شرح مصطلح مش يشرح هو الفروع لكنه يشرح اصطلاح النووي وعلاقته بالتنقيح. تحفة ونهاية فقه. فقه ويستطرد جدا في ذكر الخلاف واللائق وغير اللائق، ويوازن كتب الرافعي بكتب النووي الكاملة، ثم إذا عسر عليهم يرجع إلى أصحاب الوجوه فأنت تنسى مسألة التنقيح. نعم. تاسعا إدخال مسائل مما لم يذكر الرافعي في المحرر. هذا يعني كيف البناء ويبقى في بعض الفجوات، فجاء النووي إلى ولم يسدها بأي لبنة، والله ما اختار إلا المشيء المناسب في المكان المناسب. يعني النووي الذي ميز على الرافعي، يعني الرافعي له جهد يعني في التنقيح أنا أزعم يعني ما أظلم الإمام 25%، 75% من البقية لمين؟ للنووي، لأنه جاء وسد أماكن الرافعي ما يستطيع، بل كان استطاعها النووي بحول الله. نعم. تاسعا إدخاله مسائل مما لم يذكر الرافعي في المحرر مع أنها من المسائل المعتمدة في الفتوى، فقام بتحريرها وأودع فيه لأهميتها عنده مما ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها. عاشرا حين إضافته للمسائل، طبعا هذا الماء إذا أنت أردت توسع في مسألة علاقة الفتية بين تنقيح الرافعي والنووي عليك بالمهمات للأسنوي بكتاب ولي الدين أبي زرعة كذلك وما ينقل من خادم الزركشي لأنه غير موجود، وحاشية الأذرعي، هذه الأربعة تجد فيها ما هو يعني مسألة تنقيح الفتوى في المذهب وما أصاب فيه النووي دون الرافعي أو ما أخطأ فيه معا أو ما أخطأ من تعقبهما. نعم. عاشرا حيث إضافته للمسائل اتخذ طريقة للتنبيه عليها، وهي قوله في أولها قلت، ويختمها بقوله والله أعلم. نعم. انتبهوا، إذن أنا معلش هذا إحنا ذكرنا هنا يعني سأعيد إن شاء الله أكثر من مرة، لكن انتبهوا له. إذا لما حين يضيفها هي يقول اتخذت طريقة للتنبيه عليه وهي قولها في أولها إيش؟ قلت، ويختمها بقوله والله أعلم. إذا هاي مما إيش؟ أضافها. نعم. 11 تحقيق الأذكار من كتب الحديث المعتمدة وإثباتها بدلا مما خالفها في المحرر وغيره من كتب الفقه، وهذه سابقة لم يسبق إليها في المختصرات، وحسنة ضافية لمختصره بالتعبد بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 تقديم بعض مسائل الفصل في بعض المواطن لمناسبة رآها أو اختصارا لأمر بدا له بل ربما قدم فصلا للمناسبة. الآن انتبهوا علي، تقديم الفصل أو إرجاع الفصل إلى مكانه هذا يسموه تهذيب. شو اسمه هذا؟ هذا يسموه تهذيب المسائل وتهذيب الفصول. لما؟ ليبقى تحقيقه في المسألة ثابتا لا يرجع ويراجع في مرة أخرى فيغاير إيش؟ تنقيحه في مكان آخر، كما حصل مع الرافعي أنه يتغير قوله في مكان آخر. لذلك ألف الإمام الزركشي كتاب إيش؟ خبايا الزوايا هو ذكر المسائل المذكورة في غير مظانيها. طب شو الفائدة؟ انه كثيرا ما يتغير قوله في ايش في المسألة، او جهده في التنقيح يتغير. الامام النووي انتبه لهذه المسألة، ملاحظين كيف النووي دقيق؟ فهو رتب الفصول على طريقة التهذيب مش على طريقة خبايا الزوايا. هاي عمركم انتبهتوا لها؟ انتبهوا لها، انه هو في كتابه هذب الفصول والمسائل بما لا يستدرك عليه حتى يحقق المسألة في مكانها، ما يرجع عليها مرة أخرى ويتردد فتقول كأنه في حيرة الموضوع. لا، ما فيها حيرة، فهو هذبها ليخرج كتاب متين. نعم. ثالث عشر، عدم حذف شيء من الأحكام ولا من الخلاف، بل حتى لو كان واهيا فإنه التزم ذكره. نعم، وهذا فيه فائدة لبيان نسبة المسألة وما عليها من أقوال، لتعرف بعد ذلك علاقتها في الاصطلاحات من الوجوه والتخريجات والأقوال. نعم. رابع عشر، ضبط الاختصار والاجتهاد في تجويده، لا ليكون مختصرا فحسب، بل ليطمح في أن يكون في معنى الشرح للمحرر. حسبك، والله أعلم وأحكم.